الراديو 90 90 هواها مصر. نكمل رحلتنا في ليلة فن جميلة من ليالينا الحلوة. هنقول ايه؟ نقول زمان ولا نقول دلوقتي ولا ناخد الاتنين مع بعض ولا حتة من هنا وحتة من هنا؟ هقول لكم حاجة. في أديبة اسمها دكتورة لوتس عبد الكريم، أنا مسميها أديبة الوفاء الأولى، لأنها عندها وفاء عظيم جدا لكل العظماء اللي هي قابلتهم. كتبت كتاب عن دكتور مصطفى محمود وعن يوسف وهبي وعن يوسف السباعي وعن الملكة فريدة اللي ادتها جزء من فيلتها تعمل مرسم وترسم لوحات عديدة جدا. والأسبوع ده عملت تدشين كتابها الجديد الملكة فريدة وأنا، واتفتح المعرض ده وحضروا شخصيات عديدة جدا جدا جدا. الملكة فريدة بقى دي لغز. ملكة فريدة دي عاشت مع الملك فاروق 14 سنة، كانت حبه الأول، وهي حفيدة ذوالفقار صبري باشا ومتعلمة في سويسرا. المهم شاءت الظروف انها تنفصل عن الملك فاروق، ولما انفصلت عن الملك فاروق قامت مظاهرات في الشارع تأييد للملكة فريدة وضد الملك فاروق في عز قوة الملك فاروق. الكتاب بقى اللي كتبه الدكتورة لوتس عبد الكريم والاحتفال الكبير اللي اتعمل، لوتس عبد الكريم يعني احب اعرف منها مزيد عن الملكة فريدة كانت بالنسبة لك ايه؟ ايه اللي احنا ما نعرفوش عن فريدة وفاروق؟ الحقيقة فريدة يعني انا اتعلمت منها اشياء كتيرة جدا، علمتني الحياة، لان دي ست اصيبت في صميم قلبها وحياتها، يعني محدش اتصاب وتعذب زي فريدة وخد صدمة الكون كله. يعني انا اتعلمت منها الصبر والعزيمة والقوة في مواجهة المشكلات، تعلمت منها الحياة كيف تكون. وقالت لي إنها كانت بتستعين بالفن، ولولا الفن لأصابني الجنون أو انتحرت. الرسم بقى اللي كانت بترسمه؟ طبعا يعني. طبعا الرسم، الرسم، الرسم كان على بعدها عن ولادها لما كان ولادها كل مش حياتها كان الفن، كل حياتها كانت الفن اللي هو الرسم اللي بترسمه والموسيقى اللي بترسمها. كانت أستاذة في الموسيقى كمان، كانت تحب الموسيقى الكلاسيك قوي، وساعة ما أدخل أنا البيت عندها ألاقي المزيكا مالية البيت، تقول لي هس تسمعي المزيكا، عودي من غير ما تتكلمي وخليكي لغاية ما تنتهي القطعة. اتعلمت منها كتير كتير في الفن وفي المزيكا. هل هي حبت الملك فاروق فعلا كأول حب ليها؟ عشقته جدا وحبته جدا رغم كل ما صدر عنه، ورغم كل ما يعني كل ما عانت هي منه، كانت بتشفع له دايما وما كانتش تسمح لأي حد ان هو يهينه او ينال منه امامها. ورجعت له في اخر حياتها، دي الناس ما تعرفهاش بس دي حقيقة. رجعت له؟ رجعت له، رجعت له وهو في المنفى، وكانت بتزوره سري من وقت إلى آخر. دكتورة لوتس عبد الكريم، مين حاليا في الفن أو في الأدب اللي تحبي تكتبي عنه كتاب زي الكتب العظيمة اللي كتبتيها عن هؤلاء الخالدين؟ ليلى مراد. أنا كنت بحب ليلى مراد قوي قوي قوي، وما كنتش أتقن إلا أغانيها. يعني الست دي أثرت فيا جدا. قابلتيها حضرتك؟ يعني من بعيد، كنت أتمنى أن أنا أقابلها، كنت بكلمها بالتليفون لآخر يوم في حياتها، وهي كانت معتزلة. يعني لما اعتزلت الفن خالص وسكنت لوحدها في جاردن سيتي، وكانت بتعاني من الظلم اللي حصل لها، حصلت لها مشاكل كتير، فأنا كنت دايما أطلبها في التليفون ما تردش، أفضل صبرة صبرة لغاية ما ترد علي. لما ترد بصوتها الرقيق الناعم الواطي أقول لها أنا بحبك وأنا عايزة أسمع صوتك، تتكلم معايا برقة برضو، كانت رقيقة جدا جدا.